الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، البارحة أكملنا المقدمة بعون الله وحمده ونشرع في أبواب هذا الكتاب. المؤلف الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله أول باب جعله في هذا الكتاب باب، قال الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، عقد هذا الباب مبينا فيه فضائل تلاوة القرآن، وقد مرت مع بعضكم في القسم، أعني طلاب السنة الثانية، وسنأخذ هذا الباب شيئا من التفصيل أو بشيء من التفصيل لكما أخذناه في القسم. أول فضل ساقه المؤلف هو الذي جاء في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية التي هي من سورة فاطر ضمنها الله عز وجل فوائد جمة، ولضيق المقام لا نقف عند تفسيرها وعند أقوال السلف في معناها، وإنما نركز على الشاهد المناسب للباب. إن الذين يتلون كتاب الله، أي الذين يديمون قراءته على وفق الشروط التي تضمنها قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فهنا إن الذين يتلون كتاب الله أي بحق التلاوة وفق المراتب التي أخذناها في القسم وكررناها في المحاضرة، في محاضرة الدرس الأول من شرح مذكرة التجويد. فالذي يتلو كتاب الله محققا في تلاوته المراتب التي هي حق التلاوة، أيضا أقام الصلاة، وإقامة الصلاة كما تعلم ذلك بعضكم أي أنه حققها من جهاتها الثلاث، فأداها في وقتها، هذه الجهة الأولى، وأداها بإخلاص لله عز وجل، وهذه الجهة الثانية، وأداها على الصفة التي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يصلي الصلاة في غير وقتها ما أقام الصلاة، الذي يصلي الصلاة قبل دخول وقتها ما أقام الصلاة، والذي يصليها كما يصليها كثير من الجاهلين في هذه الأيام المتأخرة، حيث يعتذرون بأعذار واهية كالدراسة والأشغال فيجمع صلاته جميعا في المساء، فإن هذا ما أقام الصلاة أبدا، والله تعالى لا يريد هذه الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى موقوتا؟ أي محددا بالوقت الدقيق ولا يجوز تجاوزه. الجهة الثانية أن يصلي الإنسان لله عز وجل وحده، وذلك أن يستحضر النية قبل الصلاة ويخاطب قلبه ويقول: اللهم اشهد أن هذه الصلاة خالصة لوجهك الكريم. الجهة الثالثة أن يصلي كما كان يصلي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم حين قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن ما رأيناه، ولكن نقلت إلينا سنته حتى كأننا نراها، فالصحابة اعتنوا اعتناء بالغا جدا في صفة الصلاة. ومن هذا المنطلق لا يجوز لأي مسلم أن يقصر في فقه الصلاة، لا يجوز له أن يقلد في كيفية الصلاة، بل لا بد عليه أن يدرسها وأن يفقهها. لا يصلي كما كان تصلي أمه أو كما كان يصلي أبوه، لا يصلي صلاة موروثة، بل يصلي صلاة فقهها من كتب العلم وكتب السنة التي اعتنت بذكر صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. الإنفاق نوعان: إنفاق واجب وإنفاق مستحب. أما الإنفاق الواجب فكالزكاة لمن بلغ النصاب ودار الحول عليه، وأيضا من النفقة الواجبة النفقة على من تجب عليك نفقتهم كأولادك وأمك وإخوانك ممن لم يستقلوا بأسرهم، فإذا استقل الولد بأسرته فإنه لا تجب عليك النفقة وإنما تستحب. وقد تجب بالرغم من كونه مستقلا إذا كنت ميسورا وكان هو معسرا. وأما النوع الثاني من النفقة فإنها النفقة المستحبة، فهي النفقة المستحبة، وهي أنواع كالصدقة المطلقة وكالهدية وكالوقف، فهذه كلها مستحبات سرا وعلانية، أي أنهم يسرون أثناء النفقة أو يعلنون، وهذان مقامان كلاهما أو كل واحد منهما أشرف من الآخر باعتبار. فالنفقة في العلن أشرف من النفقة في السر لمن خلصت نيته، والنفقة في السر أشرف من النفقة في العلن لمن شك في نيته وخاف على نفسه الرياء. وقد جاء في هذا حديث، وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وكذا كان السلف الصالح يصنعون، فكانوا يتصدقون بالليل، ولربما جاء في سير بعضهم أنه كان يتبرقع إذا أراد أن يتصدق، يتبرقع أن يغطي وجهه مخافة الرياء، مخافة الرياء، يرجون تجارة لن تبور، يرجون من الرجاء، والرجاء هو تعلق القلب بالمحبوب مع اتخاذ أسبابه، يرجون تجارة، التجارة المراد بها هنا الجنة، فالإنسان الذي يتمنى أن يدخل الجنة ولا يتخذ أسباب الدخول من فعل للمأمورات وانتهاء عن المنهيات فإن هذا يتمنى. أما الذي يرجو دخول الجنة وقام بطاعات وانتهى عن المنهيات فهذا يرجو. ففي الدين التمني مذموم والرجاء محمود، التمني هو القعود مع عدم اتخاذ الأسباب، وأما الرجاء فهو العمل من أجل الوصول إلى الغاية. لن يرجون تجارة لن تبور، هذا أسلوب استعمله ربنا عز وجل، وذلك أنه يعبر على الجنة بالسلعة وبالتجارة، لأن الله عز وجل يخاطب الناس بما يعقلون، فجبل تبارك وتعالى الناس على حب التبادل وعلى حب الجزاء. الوقت مضى، الوقت إذن في قوله يا لن تبور أي لا خسران فيها، البوار هو الخسران والهلاك، والتجارة مع الله فيها الربح فقط، الربح لك أنت ليس له هو، فالله غني عنك، إنما يريد منك الأمور الشرعية لأنه يحب منك الذلة ويحب منك المسكن. نختصر عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.